سؤال يعني سؤال يعني حديث وبعدين اترك العلماء ان شاء الله، اللي هو حديث ما هو معناه كل مستوى خمر وكل خمر حلال حرام، هل هذا يصح؟ نعم، هذا حديث في صحيح مسلم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. طيب في بعض الناس يعني قد يكون مطلق يتعاطون مثلا البنزين يشترون فيه، فهل هذا يترتب عليه تحريم البنزين شرائه؟ أظن قوائما لما بتقول اللي بيشرب بنزين بيسكر، لعلك تريد أن تقول أنه بيتخدر. والله هو نوع من السكر يعني. لا، انت وافقت على ما قلته وبعدين حاسبك على قولك انه والله قد نختلف على نوعية السكر يا سعيد. اذا خليك هنا، كم نوع للسكر؟ هنتكلم الموضوع هذا بعدين. هو اللي ينزل العقل يعني. ابو حمد خلي الموضوع هذا بعدين، بدك تكلم الشيخ وانت بقعد بالسياره الحين. خلينا نشوف الاخ فؤاد عنده سؤال.